وعن الأعرج فيما يشترط له فيما يشترط في التكليف به القدرة على المشي على وجه يتعذر الإتيان به مع العرج، وعن المريض فيما يؤثر المرض في إسقاطه. والمراد بالزمنى الذين فيهم عيب من العيوب يمنعهم من الخروج للجهاد ونحوه. وقيل المراد بهذا الحرج المدفوع عن هؤلاء هو الحرج في الغزو، أي لا حرج على هؤلاء في تأخرهم عن الغزو. وقيل كان الرجل إذا أدخل أحدا من هؤلاء الزمنى الذين فيهم العيب إلى بيته فلم يجد شيئا يطعمهم إياه ذهب بهم إلى بيوت قرابته، فيتحرج الزمنى من ذلك، يعني يقولون إنه يصيبهم الحرج في ذهابهم مع الرجل إلى غير بيته نفسه. وقال سعيد بن جبير في سبب نزول هذه الآية: لما نزل قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قالت الأنصار: ما بالمدينة مال أعز من الطعام، فكانوا يتحرجون أن يأكلوا مع الأعمى، يقولون إنه لا يبصر موضع الطعام، وكانوا يتحرجون الأكل مع الأعرج ويقولون إن الصحيح يسبقه إلى المكان ولا يستطيع أن يزاحم، ويتحرجون الأكل مع المريض يقولون لا يستطيع أن يأكل مثل الصحيح، وكانوا يتحرجون أن يأكلوا في بيوت أقاربهم، فنزلت: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم الآية، أي أنه لا حرج عليهم في الأكل مع هؤلاء كما لا حرج عليهم في الأكل من بيوت أقاربهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام هو أفضل الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكف الناس عن ذلك، يعني امتنعوا عن أن يأكل أحد عند أحد. فأنزل الله جل وعلا: ليس على الأعمى حرج الآية، إلى قوله: أو ما ملكتم مفاتحه. قال رضي الله عنه: وهو الرجل يوكل الرجل بضيعته. إذن فقوله جل وعلا: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ليس عليهم في أن يأكلوا إذا رخص لهم في الأكل أو أعطوا مفاتيح البيوت ليأكلوا منها. وإذا كان المراد ليس على الأعمى حرج، أي ليس على المرء أن يأكل مع الأعمى، وليس عليه حرج في أن يأكل مع الأعرج، ولا حرج عليه في أن يأكل مع المريض، فتكون على حينئذ بمعنى في، يعني ليس في الأعمى حرج ولا في الأعرج حرج ولا في المريض حرج في أن يؤكل معه، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، إذا كان المراد في الأكل فحينئذ الكلام كله على نسق واحد، ليس على هؤلاء حرج وليس عليكم أنتم حرج في أن تأكلوا من هذه البيوت المعدودة. وإذا كان المراد نفي الحرج عن الجهاد في سبيل الله للأعمى والأعرج والمريض، فحينئذ يكون الكلام مبدأ مبتدأ به جديد من قوله جل وعلا: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. إذا كان المراد في نفي الحرج في الجهاد في سبيل الله فيكون الكلام مستأنف مبتدأ به عند قوله جل وعلا: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. وفي قوله جل وعلا: ولا على أنفسكم أن تأكلوا، ليس عليكم حرج في الأكل من بيوتكم. قد يقول قائل: هذا معلوم، إذا لم يأكل المرء من بيته فمن أين يأكل؟ فيقال إن المراد بالبيوت هنا بيوتكم وبيوت أولادكم وبيوت أزواجكم، لأن للوالد أن يأكل من بيت ولده، والأولاد لم يذكروا هنا، فهم داخلون في قوله جل وعلا: أن تأكلوا من بيوتكم، لأنه ذكر من عدا الأولاد، والأولاد أقرب من جميع من ذكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: أنت ومالك لأبيك. إذن فالمراد ببيوتكم بيوت أولادكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، بدأ بالأقرب فالأقرب، الأب والأم، لأن الأب تجب النفقة عليه للابن إذا كان موسرا والابن فقير أو غير قادر على الإنفاق على نفسه، ثم يلي الأب الأم، فلا تجب النفقة على الأم إلا إذا عدم الأب أو كان الأب فقيرا لا يستطيع الإنفاق على ولده، فتجب النفقة حينئذ على الأم. والمراد بالأب يشمل الأب وإن على، أي الأجداد، أو بيوت أمهاتكم، والمراد بها الأمهات وإن علت الجدات من أي جهة، من جهة الأب أو من جهة الأم، أو بيوت إخوانكم، فالأخ كذلك إذا قصرت بأخيه النفقة وكان قادرا فينفق عليه، إذا كان المنفق وارثا للمنفق عليه فيجب عليه أن ينفق عليه، لقوله جل وعلا: وعلى الوارث مثل ذلك، لما ذكر النفقة على الأبوين قال: وعلى الوارث مثل ذلك. أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم، كذلك يجوز للمرء أن يأكل من بيت أخته من أي الجهات كانت، أو بيوت أعمامكم القرابة، أو بيوت عماتكم، أو بيوت أخوالكم، أو بيوت خالاتكم، إذا علم إذنهم في ذلك وليس الطعام محرزا. أما إن كان محرزا فليس له أن يفك الحرز. أو ما ملكتم مفاتحه، ملكتم مفاتحه أي وكلكم على ماله أو على ضيعته أو على بستانه أو على الإنفاق على بيته. فالمرء يقال مالك المفتاح إذا كان متصرف في هذا المال بإذن من صاحبه فله أن يأكل. وقيل المراد ما ملكتم مفاتيحه هم أرقاؤكم عبيدكم وأرقاؤكم. ورد هذا بأن الرقيق لا مال له وإنما المال لسيده. وفسر ابن عباس رضي الله عنه كما تقدم أو ما ملكتم مفاتيحه قال هو الرجل يوكل الرجل بضيعته يعني ماله أو بستانه أو إبله فيأكل ويشرب منها بالمعروف. أو ما ملكتم مفاتيحه فيها قراءتان، قراءة الجمهور بفتح الميم وتخفيف اللام ملكتم، والقراءة الأخرى بضم الميم وكسر اللام مع التشديد يعني ملكتم مفاتيحه أو ما ملكتم مفاتيحه. أو صديقكم، ليس على الصديق جناح في أن يأكل من بيت صديقه، والمراد بالصديق الذي صدقك الود والمحبة، يعني لم يكن بينك وبينه قرابة وإنما يحبك وتحبه. والصديق هذه اللفظة تطلق على الواحد وعلى الجمع كالعدو، يقال هذا عدو لنا وهم جيش مثلا، ويقال للرجل الواحد هذا عدو، ويقال هذا صديق وهؤلاء صديق لنا، هؤلاء الجماعة صديق. فكلمة صديق وعدو تطلق على المفرد وعلى الجمع. أو صديقكم أي من صدقكم الود وأحبكم وأحببتموه فلكم أن تأكلوا من طعامه. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، لا حرج في الأكل من بيوتكم أو بيوت من ذكر مجتمعين أو متفرقين. أشتاتا جمع شت وهو التفرق، يعني كل واحد وحده أو يجتمعون، إلا أن الاجتماع أفضل وأولى لأنه يبارك في الطعام إذا اجتمعت فيه الأيدي. وقد اشتكى جماعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأكلون ولا يشبعون، فقال اجتمعوا على طعامكم وسموا الله، فاجتمعوا وسموا فأكلوا وشبعوا. إلا أنه كان هناك جماعات من العرب كانوا يكرهون الأكل فرادا، وكان الرجل منهم لا يأكل إلا مع ضيف، وربما يكون الطعام عنده طوال اليوم فلا يأكل منه إلا بوجود الضيف إلا إذا جاع جوعا شديدا. قال قتادة رحمه الله: كان هذا الحي من بني كنانة ابن خزيمة يرى أحدهم أن عليه مخزات أن يأكل وحده، يعني خزي عليه أن يأكل وحده، وذلك في الجاهلية. يقول: حتى إن كان الرجل يسوق الذود الجحف فلا من الإبل وهو جائع ويجد حتى يجد من يواكله أو يشاربه، فأنزل الله هذه الآية لرفع الحرج. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. وعن عكرمة وأبي صالح قالا كانت الأنصار إذا نزل بهم الضيف لا يأكلون حتى يأكل الضيف معهم، فنزلت رخصة لهم. كانت الأنصار لا يأكلون أبدا ما دام عندهم ضيف إلا والضيف معهم، وربما أصابهم الحرج فرخص الله جل وعلا للأكل مجتمعين أو متفرقين. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. هذا بيان لآداب إسلامية عند دخول البيوت، سواء كانت مسكونة أو غير مسكونة، لكم أو لغيركم، فيسلم المرء. فسلموا على أنفسكم، إن كان فيها أحد فسلموا، يكون السلام سلامة لأنفسكم ودعوة بالسلام لمن تلقون السلام عليه. وإن لم يكن فيها أحد فسلموا على أنفسكم وعلى من حضركم من الملائكة. فروي أن المرأة إذا دخل البيت وسلم ولم يكن فيه أحد ردت عليه الملائكة، وهذه غنيمة عظيمة أن يحصل الرد على المرء من الملائكة بالدعاء له بالسلام. وقيل إن المراد بهذه البيوت المعبر عنها هي المساجد، يعني إذا دخلتم المساجد فسلموا على من فيها. فإن لم يكن في المساجد أحد فقيل يقول السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مشروع بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصريحة الواضحة المأمور بها. إذا دخل المرء المسجد يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وقيل يقول السلام عليكم من الملائكة، يعني يسلم على الملائكة. وقيل يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إذا دخل بيتا ليس فيه أحد أو مسجدا ليس فيه أحد فيسلم على نفسه وعلى عباد الله الصالحين، فيشمل كل صالح من الجن والإنس والملائكة. تحية من عند الله مباركة، تحية مفعول مطلق لفعل محذوف مفهوم من قوله جل وعلا فسلموا، ومن ورود لفظ التحية أي حيوا تحية. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم حيوا تحية من عند الله، أي من الله جل وعلا، موصوفة بأنها مباركة، جعل الله جل وعلا فيها البركة وأنها طيبة، فهي سبب لكسب الحسنات ونزول البركة وحلول الخير من الله جل وعلا. تحية من عند الله مباركة طيبة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة، أخرجه البخاري وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال هو المسجد، إذا دخلته فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا دخلت البيت غير المسكون أو المسجد فقل السلام إلى آخره، أي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول الله جل وعلا كذلك يبين الله لكم الآيات، أي مثل هذا التفصيل يفصل الله لكم معالم دينكم ويبين لكم ما تحتاجون إليه في أمور دينكم ودنياكم لعلكم تعقلون. يعني إذا أخذتم بهذه التعاليم الإسلامية عقلتم ورشدتم وحصلتم على السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.